بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في استكمال كتاب الزكاة. قال المؤلف البلباني الدمشقي الحنبلي في أخصر المختصرات: فصل في زكاة بهيمة الأنعام. قال: وشرط لها، يعني يشترط للزكاة في بهيمة أنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل وهي البقر وهي الغنم، هذه هي بهيمة الأنعام، وتسمى بذلك لأنها تبهم كلامها، فهي وإن تكلمت على معنى ربما إخراج الصوت وما يتعلق بذلك، لكن كلامها في الحقيقة ليس له اعتبار ولا معنى، فأصبحت غير متكلمة. وهذه البهيمة يشترط لها كما قال المؤلف سوم أيضا، يعني السوم هي أن تكون سائمة راعية ترعى الكلأ المباح أكثر الحول، ويخرج عن ذلك السائمة المعلوفة، السائمة المعلوفة التي يعلفها صاحبها وهو الراعي، فهذه لا زكاة فيها. وهنا نقطة مهمة إخواني الأكارم، أن عدم السوم مانع من وجوب الزكاة، أن عدم السوم مانع من وجوب الزكاة، لا أن وجود السوم شرط لوجوب الزكاة. يعني لو كان هنالك السوم موجودا ليس معنى ذلك أن يشترط وجوب الزكاة، مثل السقي بكلفة أو بكلفة أكثر الحول، فهو مثلا مانع من وجوب العشر كله. نعم، فلذلك يصح أن تعجل الزكاة قبل الشروع في السوم، يمكن للرجل أن يعجل في الزكاة قبل أن يشرع في السوم لعدم المانع بناء على ذلك. وهذه النقطة نبه عليها عدد من فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى. طبعا السائمة هنا دليلها الحديث الذي جاء في البخاري من كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنس بن مالك، وطبعا جاءت أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ضمنها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة، يعني راعية، نعم، في كل 40 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون. هذا الحديث إخواننا الأكارم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا الحديث حقيقة جاء فيه كذلك من أعطى زكاة، يعني من ضمن ما جاء في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبره عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. طبعا هذا الحديث إخواني الأكارم، هذا الحديث مختلف في تصحيحه، ممن شدد فيه وبين عدم صحته الإمام الشافعي قال هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وقال رحمه الله: لو ثبت لقلت به. لكن هنالك عدد من أهل العلم بين صحته، منهم ابن المديني، فابن المديني رحمه الله تعالى قال صحيح، وكذا ابن معين قال إسناده صحيح إن كان من دون بهز ثقة، يعني من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من دونه إن كان ثقة فالحديث صحيح. وكذلك سيدنا الإمام أحمد رحمه الله قال مرة عن هذا الحديث أنه صالح الإسناد، وقال مرة عنه أنه صحيح. على كل حال الحديث هذا يا إخواني مداره على بهز بن حكيم، بهز هذا وثقه جماعة من أهل العلم، وثقه الإمام أحمد، وثقه الإمام إسحاق، وثقه الإمام ابن المديني، وثقه ابن معين، وثقه النسائي، وثقه الترمذي، وثقه أبو داود، وثقه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب إحنا محور الحديث عندنا جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت لبون. إذن هنا قيد الإبل بكونها سائمة. طيب هنا الإبل فقط، طيب البقر ماذا نقول؟ الغنم ماذا نقول؟ نقول البقر كذلك، من باب إيش؟ من باب يا إخواني القياس الجلي، وهو ما يسمى عند العلماء بالقياس الجلي، أو يسمى كذلك مفهوم الموافقة، ويسمى كذلك يا إخواني الأكارم دلالة النص أو دلالة الدلالة. نعم، فإذا هنا قيد الإبل بكونها سائمة، والبقر كذلك، لأنها بمعنى الإبل، ولأنها بمعنى الغنم. طيب بناء على ذلك يا إخوان الأكارم، جاءت أحاديث أخرى كذلك، حديث الصديق أبو بكر رضي الله عنه قال: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه. وكذلك جاء في هذا الحديث: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. طيب إذا كانت السائمة يا أخواني هذه سائمة كذلك مما تقصد بأن تكون للنسل، للدر، للتسمين، أما إذا كانت تسوم لأجل أن يركب عليها شخص، يعني يركب فوق ظهرها، يعني يؤجرها، أي نعم، فهذا ليس عليه كذلك فيه زكاة، ليس عليه فيه زكاة. طيب قال رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل 5. طبعا هذا يا أخواني مما نقل فيه الإجماع، حتى أن الإمام ابن المنذر رحمه الله وكذا ابن هبيرة نقلوا الإجماع على ذلك. الإبل طبعا يا أخواني سواء كان هذا الإبل بخاتي وهو الإبل المتولد من الإبل العربية، أو الإبل اللي هو يسمى العجمي ذات سنامين، أو حتى إذا كانت عرابا، كل إبل سواء كانت بخاتية أو عجمية أو عراب فإنه يجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة لكن لها نصاب. ما هو نصابها؟ قال: أقل نصاب إبل 5. إذا كان في 4 لا يوجد فيها نصاب. ما الدليل؟ الدليل حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. طيب ثم قال: وفيها يعني هذه الإبل 5 شاة. هذا طبعا كما ذكرت لكم إجماعا لحديث إذا بلغت 5 ففيها شاة، وهذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب تكون الشاة يا أخواني كذلك بما يقارب صفة هذه الإبل من خلال الجودة، نعم، فتكون إذا كانت الإبل سمينة وضخمة فهذه تكون الشاه مثلها، وإذا كانت الإبل فيها نوع من القصور عن كونها من ذات الجودة العالية مثلا فتكون الشاه بمثلها. أي نعم. طيب هنا لاحظ يا أخواني كذلك أنه مما نبه عليه أهل الفقه في مذهبنا أنه لا يجزئ عن 5 من الإبل مثلا بعير حتى لو كان أكثر من قيمة الشاة. ليش يا أخوان؟ إنه هذه منصوص عليها، لأن هذه مقدرة محددة، ليست مقاربة، ليست تقريبية، وإنما مقدرة محددة. الأمر ليس لا بمزاجي ولا بمزاجك، وإنما بناء على ما سنه الشارع الحكيم، بناء على ما سنه الشارع الحكيم. طيب طيب قال رحمه الله تعالى: وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة. طيب إذا زادت الإبل عن 5 تكون كما ذكرنا في 10 شاتان، في 15 يعني في 15 فلاشية إلى آخره. طبعا قال هنا: وفي 25 بنت مخاض، وهذا الدليل علي يا أخواني حديث البخاري: إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. ما هي البنت المخاض؟ اللي هي التي لها سنة وتسمى بهذا لأن أمها قد حملت، فلذلك تسمى الماخض حامل، نعم. وطبعا هذا التعريف لها لما يغلب عليها من حال وليس لأنه شرط، يعني إن كانت مثلا عنده بنت مخاض وهي مثلا أعلى من المستحق الواجب يخير بين إخراجها وبين شراء ما يمكن أن يكون ذلك بصفتها ويخرجها. طيب هل يجوز له أن يخرج ابن لبون؟ كذلك لا يجوز له أن يخرج ابن لبون، لابد يكون بنت مخاض كما ذكرنا يا أخواني الأكانم، إلا إذا كانت هذه البنت مخاض معيبة، فإذا أراد يعني أن يخرج ابن لبون فيمكن أن يكون ذلك، وهو ابن لبون طبعا ما تم له سنتان، ويسمى بذلك لأن أمه وضعت فهي ذات لبن، فإذا نقصت قيمته ماذا يكون؟ إذا نقصت قيمته عند بنت المخاض يعني يصح ذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر. طبعا هذه يا أخواني من ضمن الاستثناءات التي ينبغي أن نركز عليها في قضية إيش؟ في قضية أن هنالك أشياء، أن هنالك أشياء في زكاة بهيمة الأنعام يمكن أن يخرج عنها بديل عنها، يمكن أن يخرج عنها بديل عنها، لأنه ليس كلها مما يجوز أن يخرج عنها بديل عنها. هذه يا أخواني نقطة مهمة. طيب إذن يا أخواني الأكارم، هذه النقطة مهمة بهذا الاعتبار. طيب في نقطة مهمة يا أخواني كذلك، العوامل من الإبل، العوامل من الإبل أو من البقر، يعني تكون مثلا عند بعضهم فيقوم بتأجيرها لنقل بضاعة، لنقل شيء من بلد إلى بلد وهكذا، أو أنه يؤجرها لكي يجلب الماء، يعني يأتي مثلا بهذه العوامل فيجلب يجلبها حتى تأتي مثلا بالماء من البئر لكي يزرع. نعم، هذه حقيقة ليس فيها زكاة حتى لو بلغت النصاب وحتى لو كانت سائمة، لكن ماذا عليها؟ أجرتها إذا حال على القيمة حول يخرج الزكاة، تخرج الزكاة. إذن ليس على العوامل صدقة، وهذا يا أخواني القول هو قول جمهور الفقهاء، مذهبنا وقول جمهور الفقهاء خلافا لمالك رحمه الله تعالى. وعندنا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه: ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل صدقة. طيب تكلم بعد ذلك رحمه الله تعالى في بهيمة الأنعام، قال طبعا في 25 بنت مخاض التي لها تم لها سنة، في 36 بنت لبون، وبنت لبون يا أخواني الأكارم لها سنتان، في 46 حقة وهي التي لها ثلاث، في 61 جذعة وهي التي لها أربع، في 76 بنت لبون، في 91 حقتان. نعم، هذه يا أخواني الأكارم كلها من المسائل التي تتعلق بزكاة الإبل، إلى أن قال: وفي 121 ثلاث بنات لبون. أيوة، طيب ثلاث بنات لبون، 121 ثلاث بنات لبون. طبعا كل هذه المقادير والأنصبة عليها الأدلة، عليها الأدلة، يعني في 36 بنت لبون هذه أخواني فيها دليل حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذه أخواني فيه دليل حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في 61 جذعة وهي التي لها أربع سنوات هذه أخواني كذلك فيها حديث أبي بكر، في 76 بنت لبون كذلك، وكذلك ما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث أبي بكر كذلك، أنه إذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون. إذن كل هذا يا أخواني منصوص عليه، مقدر نصيبه. قال: وفي 121 ثلاث بنات لبون، هذا كذلك حديث البخاري عن أنس لما كتب له أبو بكر الصديق حينما وجهه إلى اليمن، كذلك بين له هذه المقادير. طيب لاحظوا: وفي 121 ثلاث بنات لبون. هنا يا أخواني الوجوب، الوجوب في الزكاة يتعلق بالنصاب، فلذلك لاحظوا إن هنا 121 ثلاث بنات لبون. طيب سؤال: لو كانت يا إخواني الأكارم 120 كم يكون فيها؟ حقتان أو حقتان، لكن 121 يختلف الأمر. ولذلك قد يأتي رجل فيقول: إيش اللي فرق هذا عن هذا؟ نقول له: اسمع، الآن هنا المسألة ليس فيها مما يعقل معناه، هذا كتاب. ثم حقيقة لو أردنا أن نفكر كذلك فيما يمكن أن يقال لأنه يعقل معناه، نقول: طب لو أنه كانت مثلا 100 فيها بنت لبون، طب ليش ما يكون 99؟ نفس السؤال سيبقى إيش يا أخواني موجودا. إذن هنالك شيء في الحقيقة قدره الله عز وجل وأراد منا أن نقوم بأداء هذه العبادة كما يريد سبحانه وتعالى. الآن يا أخواني الأكارم نقطة مهمة جدا، لا يوجد شيء فيما بين الفرضين، مش معنى لا يوجد شيء فيما بين الفرضين أنه ليس عليه زكاة، لا. هذا يا أخواني اللي هو مثلا لو أن رجلا طبعا كان عنده مثلا 8 من الإبل، هذا كم يخرج من زكاته؟ يخرج من زكاته يا أخواني شاه. إذن من كان عنده 8 من الإبل مثل الذي لو كان عنده 5 من الإبل، يخرج من زكاته شاه، حتى لو زاد 3 من الإبل ما في مشكلة. إذن يا أخواني هذا لا شيء فيما بين الفرضين، لا شيء فيما بين الفرضين من حيث أنه لا يزيد على النصاب المقدر. إذن كما قلنا مثلا من 91 حقتان إلى 120 حقتان، الأمر يعني 91 يساوي 100 يساوي 120 آسف يساوي 120. فإذن هذا يا إخواني الذي يكون ما بين الفرضين، وهذا يسمى العفو ويسمى الوقص ويسمى الشنق. إذن الزكاة لا تتعلق به، إذن الزكاة يا إخواني لا تتعلق به، لحديث أبي عبيد القاسم بن سلام فيما رواه عن يحيى بن الحكم مرفوعا أن الأوقاص لا صدقة فيها، الأوقاص لا صدقة فيها، هو الحقيقة مال نقص عن النصاب الذي لو وصل إليه يختلف الحكم، فما دام أنه نقص فيبقى الحكم كما لو كان عليه أصله المستقر اللي هو مثلا خلينا أصله المستقر 91 من يوم ما يصل إلى، طب لو صار 90 يكون بتلبون، لو صار 90 يكون بتلبون 91 حقة، 120 كذلك حقة، 121 ثلاث بنات لبون. طيب قال رحمه الله تعالى إخواني الأكارم ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. تخيلوا هذا يا إخواني الضابط العام النهائي، الضابط العام النهائي، لأنه خلاص هل نبقى نقول ما بعد مثلا 121 إلى 200 وكذا فيها كذا ومن، لا خلاص تبقى المسألة يا أخواني النهاية 121 ثلاث بنات لبون. طيب بعد يا إخواني الأكارم صارت مثلا 161، هاي إخواني الأكارم ماذا سيكون الأمر؟ هل سيكون بهذا الحساب أو سيكون بغيره؟ دعونا نتأمل هذه المسألة. قال ثم تستقر، يعني إذا زادت الإبل عن 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، وذكرنا هذا الحديث. طيب الآن يا إخواني الأكارم علينا أن نعرف الحساب في مثل هذا، وتأملوا معي قليلا. لو كانت الإبل 121 فما فوق، 121 فما فوق، ماذا نفعل؟ نقوم بتقسيمها، نقوم بتقسيمها، ثم بعد ذلك نرى كم تحمل عدد 40، فكل ما حملت عدد 40 نجعل فيه بنت لبون، وكم تحمل العدد 50 فنجعل كذلك له الحقة، بشرط يا إخواني إنه يعني لا يكون هنالك ما يتبقى بعد هذه القسمة 10 فأكثر، ركزوا معي، بشرط إنه لا يكون المتبقي بعد هذه القسمة 10 فأكثر. مثلا لو كان شخص لديه 123 من الإبل، إذا أردنا نقسمها يا أخواني سنجد أنها تحمل 40 إبل ثلاث مرات، والباقي كم؟ الباقي 3. 40 و40 و40 كم صارت؟ 120 زائد 3 الباقي 3. فهذه يا إخواني الأكارم إيش فيها؟ فيها 3 بنات لبون. هذه فيها 3 بنات لبون. طيب نمثل بمثال آخر، لو أن شخص عنده 135 من الإبل أردنا نقسمها سنجد أنها تحمل من العدد 40 مرتين، 40 و40 80، طيب و50 مرة واحدة، والمتبقي يا إخواني الأكارم المتبقي ما هو؟ المتبقي سيكون 5. فإذا بناء على ذلك سيكون بارك الله فيكم فيها بنت لبون 40 40، هاي إخواني، وحقة واحدة اللي هي إيش؟ 50. فنحن إذا قسمنا هذا العدد على 40 يا إخواني الأكارم 3 مرات، فتبقى المسألة يعني خاطئة. تبقى المسألة خاطئة لأنه سيكون هنالك يا إخواني يتبقى كم؟ يتبقى 15، يتبقى 15. احنا قلنا إنه هي تحمل 40 اللي هي 135، تحمل 40 مرتين و50 مرة واحدة. المتبقي يا إخواني الأكارم كم سيكون؟ 5. فسيكون فيها بنت لبون وحقة واحدة. طب لو قسمنا هذا العدد على 40 3 مرات كم راح يكون؟ 40 و40 و40، 120 صح ولا لا؟ فسيكون هنالك كم؟ 15. فإذا هنا القسمة إيش؟ خاطئة. فلذلك قال أهل العلم إذا قسمت فتبقى معك 10 فأكثر، إذا قسمت فتبقى معك 10 فأكثر اعلم أن هذه القسمة إيش؟ خاطئة. لكن إذا بقي أقل من 10 فهذا إيش؟ طيب أيوة، طيب صار أقل من 10 إيش يكون هذا؟ هذا يسمى عند أهل العلم هو الوقص، هو العفو، هو الذي لا شيء فيه، هو الشيء الذي لا شيء فيه. طيب أظن أن المسألة إن شاء الله تعالى توضحت. طيب طبعا يا أخواني هنالك نقطة من النقاط المهمة، لو جاء رجل فقال لا أنا عندي يعني إبل مريضة وبقر مريضة وغنم مريضة، فإذا كان نصابي كله هكذا مثلا كأنها مثلا أكلت من عشب أو من حشيش أو من فمرضت، فهل تؤخذ من المراض هذه أو لا تؤخذ؟ الحقيقة يا أخواني تؤخذ من المراض، سواء كانت من إبل من بقر من غنم المريضة، إذا كان هذا النصاب كله مثل ذلك، يعني كله فيه هذا المرض. لماذا؟ لأنه هذه الزكاة في الأصل هي مواساة، ولا يمكن لنا أن نكلف هذا الشخص غير الذي في ماله، لذلك لا اعتبار بقلة العيب أو بكثرته، لأن القيمة يا أخواني تأتي على ذلك، تأتي على هذا الشيء الذي وجب فيه، نعم، لكون هذا المخرج وسط في القيمة، بناء على ذلك نقول أخرجها منها. لكن واحد قال أنا أريد أن أخرج شيء أحسن، نقول الأمر لك، لكن من ناحية ما وجب لا حرج أن تخرجها منها. طيب قال رحمه الله وأقل نصاب البقر، طبعا البقر يا أخواني سواء كانت أهلية أو وحشية، حتى لو كان البقر وحش عندنا في المذهب، نعم، والبقرة يا أخواني البقر جمع بقرة، والبقرة تقع على الذكر والأنثى، وتجمع ببقرات، وهي طبعا مشتقة من بقرت الشيء، بقرت الشيء يعني شققته، فذلك تسمى البقرة كذلك. لماذا؟ لأنها تبقر الأرض أو تبقر الأرض بالحرث. طيب البقر الأهلي واجب فيه الزكاة، طب البقر الوحشي قلنا أنه يجب فيه الزكاة، طب الغنم الوحشي كذلك يجب فيه الزكاة، ليش؟ قال الأصحاب يا أخواني لأن الاسم يشملها، لأن الاسم يشمله خلاص، ثم غنم حتى لو كان غنم وحشي، بقر حتى لو كان غنم بقر وحشي كذلك الاسم يشمله. وهذا يا إخواني قول المذهب، هو تفرد في المذهب عندنا. الرواية الأخرى وهذا قول الجمهور بأن بقر الوحش لا تجب فيه الزكاة، لأن اسم البقر لا يشمله إلا بالإضافة، فلذلك يسمى بقر وحش، أما الاسم المطلق هو إيش؟ البقر. فلذلك قالوا بقر الوحش لا يدخل في زكاة البقر. من الأشباه والنظائر التي شبهوا فيها هذا بهذه المسألة بغيرها، قالوا مثل ماء الورد، ماء الورد يسمى ماء لكنه في الحقيقة ليس ماء خالصا، وإنما بناء على الإضافة، فماء الورد لا يصح الوضوء به. طيب، أقل نصاب البقر 30، وهذا دليل عليه يا أخواني حديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره حينما بعثه إلى اليمن ألا يأخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. طب هذا البقر يا أخواني فيه تبيع، تبيع الذي هو يا أخواني له سنة، لماذا سمي تبيع؟ لأنه يتبع أمه، هو يتبع أمه، يتبع أمه، و يعني تقريبا القرن يساوي أذنه، قرنه يساوي أذنه، فهذا يا إخواني التبيع الذي يكون من جذع البقر يعني قرنه وقرنه وأذنه يتساويان. طب سواء تبيع أو تبيع، هنا لاحظوا يا إخواني أو تبيع، طبعا بخلاف إيش؟ بخلاف زكاة الإبل، إنه هنا يا إخواني يمكن أن يكون تبيع ويمكن أن يكون إيش، ويمكن أن يكون كذلك تبيعة لحديث معاذ. طيب مسألة مهمة، طب الجاموس كذلك يا إخواني، الجاموس كذلك مثل البقر، ولذلك قال الإمام البهوتي في كشاف القناع لو كان ماله 30 بقرة لا جاموس فيها فاشترى تبيعا مثلا من الجاموس وأخرجه عنها يجوز ذلك إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب عليه في ملكه، لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة، ولم يفت يعني شيء من ذلك ولا شيء منها، بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج أو المخرج من الواجب. ولذلك أشار البهوتي رحمه الله تعالى إن لأن الجواميس فيها الهدي وفيها الأضحية كالبقر في الإجزاء والسن وإجزاء الواحدة عن 7 لأنها نوع منها، فإذا لو سئلنا عن الجواميس كذلك نقول الجواميس إيش عندنا داخلة في البقر، فإذا عندنا في المذهب البقر الأصلي أو بقر الوحش أو الجواميس كله إيش داخل بعضه بعض، ويعني ممن أشار إلى ذلك كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب يجب فيها يا أخواني في 40 من هذه البقر مسنة، إذن عندنا يجب فيها 30، أقل النصاب البقر 30 فيه تبيعة وتبيعة، طيب في 40 مسنة، ما هي المسنة؟ هي التي لها 2، والدليل على ذلك حديث معاذ قال وأمرني أن أخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، وهذا الحديث أخرجه جماعة من أهل العلم الأئمة 4 والإمام أحمد والإمام الترمذي حسنه وقال عبد البر هو حديث ثابت متصل، والمسنة يا أخواني هي التي لها 2. لماذا تسمى مسنة؟ لأنها ألقت السن. طيب هل يجزئ أنثى أعلى من المسنة؟ يجزئ، لا إشكال في ذلك. طب هل يجزئ مسن عن مسنة؟ لا يجزئ، لماذا؟ لأن الخبر لم يقل بذلك. طب هل يجزئ التبيع، هل يجزئ عن التبيع تبيعة؟ نعم، لماذا؟ لأن الخبر أتى بذلك. طيب إذن لاحظوا هنا يا أخوان المسألة أنصبة مقدرة. طيب قال وفي 60 تبيعان من البقر، طيب بعد ذلك فإن زاد في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، مثل يا أخواني الإبل، كيف حسبنا قبل قليل الإبل فنحسبها بهذه الطريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الحديث: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذ فيما بين ذلك يعني سنا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. طبعا يا أخوان لاحظوا أن هنا كما قلت لكم في عندنا لا يجزئ الذكر في الزكاة عادة، إنه إيش ماذا يجزئ يا أخواني؟ يجزئ إيش؟ الأنثى. طبعا يا أخواني الذكر كذلك من ضمن الجوانب أنه فحل وهو يطرق، فلذلك يكون عزيز على إيش؟ على الراعي بخلاف الأنثى. لكن هنا عندنا في البقر لا يجزئ الذكر في زكاة إلا التبيع. لماذا التبيع؟ لأنه ورد فيه الحديث، لأنه ورد فيه الحديث. طيب طبعا يا أخواني نلاحظ نحن أن الزكاة في البقر تبدأ من 30. طب ما دونها عفو، ما في إشكال، يعني واحد عنده 29 عفو. بخلاف الإبل الزكاة فيها تبدأ من كم؟ من 5. فقد يأتي رجل فيقول: سبحان الله، 4 من الإبل، آسف 5 من الإبل فيها زكاة، و29 من البقر ما فيها زكاة. نقول يا أخواني مما ذكر العلماء أن هذا الأمر كذلك غير معقول المعنى من جهة، وأنه مقدر. النقطة الثانية أنه سبب التفريق بأن النعمة في الإبل تكون أكمل، فالإبل تركب ويصبر على الحر وعلى طول العطش، ويصنع بوبرها بيوت للأعراب وغير ذلك، فيلتمس للعلماء الحكم في مثل هذا، يعني ما المقاصد في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم 40. طبعا إحنا قلنا الغنم سواء كانت أهلية أو وحشية 40، وهذا كذلك يا أخواني الإجماع طبعا في الأهلية، أما الوحشية فيها خلاف كما قلنا. طيب أقل النصاب 40، وتجب فيها كم شاه، وهذا إجماع، وفي 121 شاتان، وهذا إجماع، وفي 201 ثلاثة شياه، إلى 400 إيش يكون؟ ثلاثة شياه. من 201 يا أخواني، من 201 إلى 400 ثلاثة شياه. طيب بعدين في كل 100 شاه، في كل 100 شاه. وهذا حديث دليله حديث يعني ابن عمر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، الذي عمل به بعده أبو بكر حين توفي وعمر حين توفي: وفي الغنم من 40 شاه إلى 20 و100، فإذا زادت شاه ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد حتى تبلغ 400. طيب إذا كثرت الغنم بعد ذلك إيش يكون في كل 100 شاه. طيب طب الشاه يا أخواني الواجبة في زكاة الغنم، وكذلك الشاة الواجبة فيما دون 25 من الإبل، وكذلك الزكاة الواجبة في الجبران، ما هي الزكاة الواجبة؟ يأتيك رجل فيسألك يقول: ما هي الزكاة الواجبة في زكاة الغنم؟ ما هي الزكاة الواجبة فيما دون 25 من الإبل؟ ما هي الزكاة الواجبة في الجبران؟ نقول: الزكاة الواجبة بنت سنة من الماعز أو نصف السنة، إذا كانت سواء سنة من الماعز أو نصف السنة من إيش؟ من الضأن. ما الدليل؟ الدليل حديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا ألا نأخذ الجذع من الضأن والثنية من المعز. فإذا هنا يا إخواني هذا هو الواجب، وكذلك هما يجزيان في الأضحية، يعني اللي هي بنت سنة من الماعز أو نصف السنة من الضأن يجزيان في الأضحية. طبعا ليس شرطا يا أخواني أن تكون هذه من غنمه أو أنها تكون من غنم بلدي، المهم أنه يأتي بها و يعني يمكن أن يعني يعطي مثلها. طيب من ضمن النقاط يا أخواني المهمة إنه الزكاة لا تجزئ في الهرمة، الزكاة لا تجزئ في المعيبة، كذلك لا يضحي فيها، وكذلك لا يعق عنها. نعم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وجاء في حديث عبد الله بن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان. فمن عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود بإسناد جيد. وكذلك يا إخواني اللي هي الكريمة أو النفيسة أو الأكولة أو التي مثلا تكون الحامل أو ذات الربا، كما قال عمر: لا تؤخذ الربا ولا الماخض اللي هي الحامل، ولا تؤخذ كذلك طروقة الفحل. نعم، هذه أخواني من ضمن النقاط المهمة في مسألة الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: والخلطة في بهيمة أنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد. طبعا مسائل الخلطة يا أخواني مسائل كثيرة جدا، ممن يعني أفاض فيها الأصحاب في كتبهم، بهوتي في شرح منتهى الإرادات، وكذلك في كشاف القناع، وأطنب كثيرا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وفي الكافي، فيمكن أن يرجع إلى ذلك. لكن على كل حال الخلطة نوعان، الخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. ما هي خلطة الأعيان وما هي خلطة الأوصاف؟ خلطة الأعيان تسمى خلطة أعيان، أو تسمى خلطة اشتراك، أو تسمى خلطة شيوع. هذه الأسماء، هذه الأسماء الخاصة بها. خلطة الأوصاف تسمى خلطة أوصاف أو تسمى خلطة جوار. انتبهوا يا أخواني للقسمين والأسماء التي تكون قسيمة كل قسم. يعني خلطة أعيان يعني معناها خلطة اشتراك، خلطة شيوع. طيب خلطة الأوصاف معناها خلطة الجوار. خلطة الأعيان معناها يا أخواني إذا كان لكل منهما يعني من الخليطين في الأنعام نصيب، وهذا النصيب مشاع يعني غير محدد أعيانه. ف يعني مثلا مات شخص فورث ولدان له قطيعا، فلكل واحد منهما إيش؟ نصفه. هذا خلطة أعيان. طيب خلطة الأوصاف هذه يا أخواني أو خلطة جوار، هذه يتميز كل واحد من المالين عن الآخر، يعني يعلم كل واحد ما له من من من مال، من غنم أو من بقر أو من نعم يعلمه بعينه، يعني لو هلك يعلمه بعينه، لو حتى ربما يعني صاح أو كذا يعلمه بعينه. طيب فهو يعلمه بصاحبه. هذه يا أخواني الخلطة في بهيمة الأعيان حفظكم الله وبارك فيكم نقطة مهمة جدا فيها، وهي قاعدة أن لها تأثيرها في الزكاة يا أخواني في الإيجاب وفي الإسقاط وفي التغليظ وفي التخفيف، طبعا شرط أن تكون بشرطها. إذن تقييد ذلك أن الخلطة تأثيرها في الزكاة إيجابا وإسقاطا، تغليظا وتخفيفا، وهي تسمى خلطة بضم الخاء، وهي يا أخواني الشركة. نعم الشركة خلطة شركة، وطبعا بكسر الخاء اللي تكون بمعنى العشرة. نعم يعني بكسر العين. طيب الخلطة يا أخواني هذه الخلطة طبعا تكون في الإبل في البقر في الغنم بشرطها أن يعني يكون في ذلك اشتراك من أهل الزكاة. طيب هل هل هل هل تصح خلطة الكافر؟ لا لا تصح. خلطة المنافق نفاق اعتقادي لا تصح. خلطة المرتد لا تصح، لا تصح خلطتهم. فهؤلاء يا أخواني يشتركون في نصاب ماشية، طبعا شرط الاشتراك أن يكون إيش؟ في جميع الحول. هذا الاشتراك يكون يا أخواني الأكارم في إيش؟ في المراح أولا، المراح اللي هو المبيت، مكان مبيتها، وفي المسرح ثانيا يعني تذهب فيه وترعى، في المحلب ثالثا مكان الحلب، في الفحل رابعا. هاي أخواني يعني لا يختص الفحل بطرق مال أحد الشركاء دون الآخر، لا يختص ملك أحدهما بفحل طرقه، لا. خامسا في المرعى، في المرعى، خامسا في المرعى، وهو موضع الرعي، وهو موضع الرعي. طبعا يا أخواني في مسألة مهمة جدا مما ذكره صاحب كشف المخدرات، إنه اتفاقهما الخلطاء أو الخليطين في الراعي أو في المشرب، هذا لاحظوا يا أخواني في الراعي أو في المشرب، هذا لم يشترطه صاحب المنتهى، واشترطه صاحب إيش؟ الإقناع. المنتهى صاحب المنتهى الفتوحي لم يشترطه، صاحب الإقناع الحجاوي اشترطه. احنا قلنا سابقا انه اخصر المختصرات يعتمد كثيرا في يعني كتابه على ما في كتاب الإقناع الحجاوي، واحيانا في زاد المستقنع كذلك الحجاوي. فاذا هنا الاتفاق المراح، الاتفاق في المسرح، الاتفاق في المحلب، الاتفاق في الفحل. اما موضع الرعي هذا يا اخواني في ايش؟ اختلاف بين صاحب المنتهى وصاحب ايش؟ الاقناع. طيب بماذا احتج الاصحاب على ذلك؟ بماذا احتج الاصحاب على ذلك؟ ما احتج به اصحابنا حديث سعد بن ابي وقاص مرفوعا: الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي. لكن هذا الحديث في الحقيقة رواه الإمام الدارقطني وهو ضعيف، وفي سنده باللهيعة، وباللهيعة لا أصح من أقوال أهل الحديث أنه ضعيف. وعلى فكرة حتى ابن مفلح رحمه الله قال يعني عن هذا الحديث: هذا الخبر ضعيف، ضعفه أحمد ولم يره حديثا، وهو من رواية عبد الله باللهيعة، فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك، فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك. طب إذن هنا بناء على ذلك إيش؟ بناء على هذا ابن مفلح يا أخواني في الفروع لا يقول بإيش؟ بقضية إيش؟ هذه الاشتراك في هذه النقاط الخمس اللي هي المراح والمسرح والمحلب والفحل ها؟ إذن ما هو العرف عنده في يعني في هذه الأشياء المشترك فيها بين الخليطين؟ العرف. يقول لك والله إذا جرى العرف في ذلك خلاص ما في إشكال. هذا كلام إيش؟ ابن مفلح. لكن هو يعد هذا رأيه رحمة الله تعالى عليه، وإلا فإن الأصحاب اشترطوا ذلك. طيب أصحاب اشترطوا ذلك. والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد، يعني تصور المالين كالمال الواحد كما ذكرنا قبل قليل. ولذلك جاء الحديث الترمذي: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا حديث رواه الترمذي. والبخاري كذلك روى من حديث أنس: لا يجمع بين مفترق أو بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة يعني واحد يخشى من الزكاة فيقول خلاص نفرقها، يعني إذا فرقت إيش يا أخواني؟ تكون المسألة أخف. نعم، فبعضهم مثلا يضم الواحد يضم بعض ماله إلى بعض، هذا إذا كان المال لجماعة. فلذلك يا أخواني بعضهم قد إيش يكون مثلا له 20 من الإبل من الغنم، والثاني عنده 20 من الغنم، فوجبت إيش الآن في حق الغنم كم يا أخوان؟ وجبت شاة، أليس كذلك؟ كما أخذنا قبل قليل وجبت شاة في الغنم، تجب الشاة، فيفرق هذا ويفرق هذا، يقول أنا أصلا ما عندي إلا 20، والثاني يقول أنا ما عندي إلا 20. طبعا هذا يا أخواني هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هو من التحايل، ولذلك يجب عليه أن يخرج مال الزكاة ويجبر على ذلك خشية الصدقة. طيب طيب وكذلك هذا في حالة يا أخواني التفريق بينهما، أو أحيانا يكون في حالة إيش الجمع بين المفترق، ممكن يكون الأمر أكثر، يكون الأمر يا أخواني إيش أكثر، فقد يجب مال الزكاة في حالة حتى يكون هذا المال بارك الله فيكم مثلا فيه خلينا نقول شاه 120، فبناء على ذلك يفرقون بينها حتى لا يجب هذا المال اللي هو المال الواجب فيه الزكاة من إخراج الشاه. أحيانا كذلك من ضمن المسائل نية الخلطة، يعني هل يشترط نية الخلطة؟ لا تشترط نية الخلطة، فلذلك ما دام أنه حصل هنالك اشتراك خلاص يأخذ الحكم نفسه. طب سؤال، لو أن رجلا من الخلطاء أخرج بدون إذن الآخر هل يجزئ؟ حقيقة هنا إذا قام الرجل بإخراج أو قام بإخراج بعض الخلطاء دون إذن البقية مع حضورهم أو غيبتهم والاحتياط فإنه يجزئ، فإذن هنا يا أخواني يجزئ هذا خروجا من خلاف ابن حمدان رحمه الله صاحب كتاب الرعاية عندنا في المذهب، فإذن يجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم أو غيبتهم، والاحتياط طبعا بإذنهم أفضل، إنه خروجا من خلاف ابن حمدان رحمه الله تعالى. إذن يا أخواني الأكارم المسألة هنا تحتاج إلى معرفة هذه الأحكام المتعلقة بمسائل الخلطاء. قلنا كذلك إنه تأثيرها في الزكاة في الإيجاب في الإسقاط في التغليظ في التخفيف. تغليظ مثلا إذا اختلط اثنان في 40 شاة لكل واحد منهم 20 شاة كما قلنا لكم قبل قليل يلزمهما شاة. في التخفيف يختلط 3 في 120 شاة لكل واحد 40، الأربعون أليس كل واحد يجب في حقه شاه يا أخواني؟ نعم، لكن أصبحوا شركاء، فأصبحت يا أخواني كم يلزمهم؟ يلزمهم شاه حتى لو أنهم كانت 120 ولكل واحد منهم 40 شاة. طيب إذن يا أخوان لا أثر لتفرقة المال فيضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ما لم يكن سائما. أما عندنا في المذهب إذا كان سائم بمحلين أو بمحال بينهما سفر قصر فكل واحد منهم يأخذ حكم نفسه. إذا كان عنده شياه بأماكن متباعدة في كل مكان 40 ويا أخواني وبينهما مسافة سفر القصر اللي هي 80 كيلو تقريبا، فعليه شياه بعدد المحال. عنده هناك في منطقة تبعد بالشمال 40 شاة عليه زكاة مثلا 40 عليه زكاة شاه. عنده في منطقة ثانية مش عارف عنده مثلا 400 شاة عليه بارك الله فيكم زكاة كذلك 3 شياه وهكذا. إذن يا أخواني الأماكن المتباعدة في أماكن سفر القصر كل واحد منهما يا أخواني عليه شياه بعدد هذه المحال، لكن لا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم طبعا تكن هنالك خلطة. هنالك نقطة أختم بها يا أخوان وهي ما هي شروط المخرج من بهيمة الأنعام من باب ترتيب الأمور. شروط المخرج من بهيمة الأنعام أن تكون أنثى هذه النقطة الأولى. قلنا لكم في البداية إنه المخرج لا بد يكون أنثى. طبعا في استثناءات، ما هي الاستثناءات؟ أولا 30 من البقر يجزئ تبيع، احنا قلنا سابقا تبيع أو تبيعة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إذا كان نصاب الإبل والبقر والغنم كله ذكور فإذا لا نكلف أن يخرج الزكاة من غير ما ملكه، لا نقول له أخرج مال زكاة من غير ما امتلكته. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم يعني بنت المخاض في نصاب الإبل، وهذا تكلمنا عنه سابقا. إذن يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنات المخاض في نصاب الإبل. إذن أول شرط من شروط بهيمة الأنعام أن تكون أنثى وفيها استثناءات. الشرط الثاني بلوغ السن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري يقول لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء إيش المصدق. طيب النقطة الرابعة يا إخواني الأكارم، أن تكون من وسط المال جودة وكذلك قيمتان ولعلي أقف إلى هذا الحد، سائل المولى سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.